الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه المحاضرة التي نجتمع فيها على منهج أهل السنة والجماعة ونحن نتدارس هذا المنهج الذي يحفظ لنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نحتاج إلى تعقيدات في دراسة مادة العقيدة ولا إلى كثرة تعمق، لولا أن المخالفين ابتدعوا طرقا ومناهج ما أنزل الله بها من سلطان. نحن كما قلنا في البداية ونكرر، يكفي المسلم الصادق الذي نطق بلا إله إلا الله أن يصدق الخبر وأن ينفذ الأمر، ونقول له لو أنت واظبت على ذلك إلى يوم الممات، كلما سمعت خبرا عن الله صدقته، وكلما بلغك أمر عن الله عز وجل نفذته. فالشخص بهذا يكون مؤمنا وصادقا مع ربه. لكن لما طرأت الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وابتدعت من مناهج وأصول عقلية خالفت بها الطريقة النبوية، أدى ذلك إلى أن يتحدث أهل العلم في هذه القضية. نحن حتى الآن حوالي 15 أظن 15 محاضرة ولا كم؟ المحاضرة رقم كم؟ 12 ولا 13؟ 13؟ 12 مش مشكلة، 13 محاضرة. هذه المحاضرات على مدار الأشهر الماضية تعرفنا فيها على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات على وجه الخصوص. ليه؟ لأن هذا المنهج كما سنعلم اليوم، يعني سنختم هذا المنهج اليوم بالقواعد التي نعرضها اللي هي في كتاب مختصر القواعد السلفية، ثم سنبدأ فيما يعرضه الإمام الطحاوي من مسائل متعلقة بباب العقيدة. كل مسألة من المسائل كان لها داعي، فسنتحدث عنها على حسب ورود كلامه من بداية قوله خلق الخلق بعلمه والحديث عن ذلك. لكن الأمر يحتاج إلى أن نتعرف على خلاصة هذا المنهج، على طريقة أهل السنة والجماعة في الفهم، على مبدئهم في النظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس الماضي زارني أحد الإخوة لعلكم تعرفونه، هو فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال. كثير منكم يعرف الشيخ حسن أبو الأشبال. أخذ موعدا، أراد أن يعني يأتي بأحد الإخوة ممن يتعصبون للمذهب الأشعري، مذهب المتكلمين. لأن بعض إخواننا ممكن يحضر بعض المحاضرات ويقول لك يا أخي يعني هذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ما تأثيره على الأمة الإسلامية؟ نحن نريد أشياء عملية وأشياء تربوية. أساس الأشياء العملية والتربوية العقيدة الصحيحة. ففي أحد الإخوة أراد الشيخ إن هو يعني يأتي إلى منزلي ويجلس معي مع هذا الأخ، وفوجئت بأن اللي حضر ليس هذا الأخ فقط، هو باحث في جامعة الأزهر بيحضر تقريبا الماجستير أو الدكتوراه على مش متأكد، وحضر معه أيضا أساتذة من جامعة الأزهر، بعضهم يعمل أستاذ مساعد في جامعة الأزهر، وبعضهم من الأئمة والخطباء البارزين في مناطق القاهرة في منطقة المقطم وفي غيرها. جلسنا قرابة 4 ساعات ونصف تقريبا نتحدث، وقد تشاورنا في مسألة تسجيل الحوار حتى يطرح على طلاب العلم، وسجل الحوار وإن شاء الله أودعنا نسخة منه من هذا الحوار في المكتبة على أساس أن هذا الحوار ستسمعونه لتدركوا أهمية ما تدرسونه. وأين الخلل أن هذا المنهج؟ المنهج هذا بيتبناه الأزهر الشريف. الأزهر بيتبنى قضية منهج الأشاعرة أو منهج المتكلمين في تدريس الصفات لأبنائنا في المدارس. فهل هذا المنهج فعلا يحتاج إلى إعادة النظر والتغيير؟ هذا كان السؤال الرئيسي في الموضوع حول هذه القضية، لا سيما إن قضية الأسماء الحسنى كما تعلمون لما انتشرت وزاعت وأصبح الناس يتحدثوا بها، علمنا أن العقيدة تؤخذ من مصدرها الكتاب والسنة بالدليل، دليل النقلي. أما الدليل العقلي والاجتهادي زي ما هي أصول المتكلمين فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تكون لها منزلة في قلوب العامة. لأن كان السؤال الرئيسي أول ما بدأنا في الموضوع كان حول قضية الأسماء، أننا لا نتعصب إلى أشخاص. لأن من ضمن الأمور الغريبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذ ابن القيم وبعض العلماء اللي لهم شأن كبير في العالم الإسلامي وإحنا نقر بذلك أيضا سواء كان في مذهب السلف أو في مذهب الخلف، زي مثلا العلامة ابن خزيمة كتاب التوحيد، هذا الباحث الذي أتى إلينا كان مسجل الرسالة بتاعته في كتاب التوحيد ابن خزيمة. وأيضا من المخالفين الفخر الدين الرازي حجة الإسلام كما يقولون الغزالي، الإمام القرطبي، هؤلاء ذكروا أسماء من الأسماء المشهورة على أن هذه الأسماء معتمدة عندهم. فهل يعقل أن نأتي في هذا القرن أو في هذا الوضع أو في هذا العام لنقول بأن هذه ليست من أسماء الله الحسنى؟ يعني هذا كان السؤال ليه؟ لأنهم ما ناقشوا هذه القضية مع الدكتور المصير وهو عالم في الأزهر، وأيضا هو من تلامذة الدكتور علي جمعة اللي هو مفتي الجمهورية، هذا شيخه. فالقضية أننا جلسنا نتحاور على حسب الحوار حتى خرجوا مقتنعين تماما في موضوع الأسماء، في باب الأسماء أقروا به وقالوا هذا فعلا الحق. ليه؟ قلت لهم عشان تعلموا أننا أصحاب منهج وليس أصحاب تعصب، طالما أن الحق واضح بدليله والله لو خالفه من؟ أين الدليل على تسمية الله بالضار؟ ما الدليل على تسمية الله بالضار؟ أين ورد النص في الكتاب أو في السنة؟ ده سؤال وجهت له. لو قال ابن تيمية أن هذا الاسم من أسماء الله أو ابن القيم أو القرطبي أو قاله الرازي أو قاله فلان من الناس، هل يخول لي أن أسمي ربنا سبحانه وتعالى بالضار؟ أين الدليل؟ ابحثوا عن دليل وهاتوا. لكن في أدلة على أسماء ليست موجودة في الأسماء المشهورة وهي واضحة وضوح الشمس. جلسنا نتحاور قرابة 3 ساعات ونص موجودة في ملفين، ملف الأول اسمه حوار في العقيدة 1 والملف الثاني حوار في العقيدة 2، موجود على اسطوانة، أنا سايب اسطوانتين في المسجد بحيث أنتم تسمعوا هذا الحوار، وحنسألكم بعض الأسئلة لما تسمعوه، أو أن بعض طلبة العلم بقى يشوف اللي درسوا في 13 محاضرة اللي فاتوا ويشوف تطبيق هذا الكلام عملي من خلال أناس فعلا بيدرسوا لأبنائنا في الجامعات وفي المعاهد الأزهرية. لكن القضية الرئيسية اللي هنتكلم فيها النهاردة بإذن الله تعالى، كيف أن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الأسماء والصفات الذي وضعه وتعارف عليه الناس منذ قرون طويلة من يوم أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية حتى وقتنا هذا، هو أسلم المناهج وأسلم الضوابط في هذا الباب. القاعدة اللي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية والتي نحفظها، احنا كاتبين على السبورة القواعد وملخصها في كتاب مختصر القواعد السلفية، لكن أنا هشرح لكم المشكلة التي في أذهان هؤلاء وكيف أن هذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة الذي نعتمده. لسه هنتكلم في هذه المسألة، لأن ده كان آخر سؤال يطرح في الأسطوانة. ولذلك أقول لك الأسطوانة ديت أو المحاضرتين أو الشريط اللي هو مدة المحاضرة 3 ساعات ونص، شريط فيه 3 ساعات ساعتين وثلث، وشريط فيه حوالي 1 ساعة و10 دقائق تقريبا. فلما تسمعوا المحاضرات دي هتناقش فيها، لأن المسألة دلوقتي يا إخواني لما طرحت موضوع الأسماء الحسنى القضية، هقول لكم بقى الأبعاد اللي أنا استنتجتها من هذا اللقاء. موضوع الأسماء الحسنى ولله الحمد لاقى قبولا كبيرا في الأمة الإسلامية. ليه؟ لأن السعودية لما طبعوا كتاب تفسير العشر الأخير من القرآن، وأنتم عارفينه تفسير الكتاب الأصفر هذا اللي بيوزع منه ملايين النسخ سنويا في ال ها؟ أيوه. لا، اللي هو ليس العلة في تفسير العشر الأخير، العلة فيما بعد تفسير، اللي هو المعلومات اللازمة لكل مسلم لا يستغني عنها مسلم. هذا بيوضع منه كميات بالملايين سنويا، أهل الخير بيطبعوا فيه وتوزع على جميع الدول في العالم الإسلامي. فأنا فوجئت لقيتهم بيتصلوا علي وبيقولوا إحنا أخذنا الأسماء الحسنى من كتاب أسماء الله الحسنى السابقة الكتاب والسنة، ووضعت للمسلمين في هذا الكتاب وطبعت بقى لها سنة دلوقتي، وأرسلوا لي بعض الهدايا وزعت على كثير من طلبة العلم، وأنا جبت معي حوالي 10 نسخ بس من السعودية لأن كان الوزن تقيل يعني، خد بالك إزاي. لكن أيا كان هتلاقوا أي طبعة نازلة منهم فيها هذه الأسماء. أضف إلى ذلك في دور الحضانة والأماكن هذه بدأوا يحفظون الأولاد هذه الأسماء، حتى النتائج نفسها المطبوعة واللوحات التي تطبع الآن على النتائج كلهم أخذوا هذه الأسماء. أنا ما أعرف هم بيعملوا كده ليه، أو فاجأ ألاقي أن واحد بيوزع لوحة الأذكار وفيها الأسماء الحسنى من الخلف، بس مش الأسماء اللي جمعها الوليد المسلم، الأسماء اللي هي الآن معتمدة بأدلتها من الكتاب والسنة. فهذا الحمد لله الناس تلقتها بالقبول. فلما تتلقى الناس الاسم ودليله بالقبول، هذا الأمر حيضغط من جانب آخر. أين كانوا من 1200 سنة؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فانظر إلى كتاب الأسماء والصفات. طالما المسألة قبلت في الأسماء يبقى ننظر إلى موضوع الصفات. هذه المشكلة. ولذلك أنتم سيكون لكم شأن يوم من الأيام أو يوما من الأيام بسبب دراستكم لهذه المادة. هذه هي القضية اللي حتواجه الإشكالية فيما سيأتي. شيء طيب، وهم يعملوا الآن. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. وأيضا على شبكة الإنترنت في شيء جديد أنا ألاحظه هذه الأيام، وهي إن في أكثر من حوالي 20 أو 30 ألف موقع صمموا فلاش للأسماء الحسنى اللي هي الإيه؟ الاسم يظهر خلفيات الكمبيوتر، خلفيات الجوالات، وحاطين فيها كل اسم بيطلع تحت منه الدليل. هذه صعب أنها تحقق في الأسماء القديمة أو الأقصر القديمة على الناس، يعني أسماء اللي هي إيه الجماعة الوليد المسلم، لأن هتيجي مثلا حوالي 21 اسم، أين دليلهم؟ من أين سيأتوا به؟ مفيش. فيصعب تحقيق ذلك في هذه القضية. أما بالنسبة للأسماء الثابتة في الكتاب والسنة فكل اسم يظهر هتلاقي نص موجود إما في آية أو في حديث. فهذه طبعا أي واحد عاقل لما بينظر إليها سيعلم أين يسير. هذه القضية احنا بنذكرها على أساس إيه؟ أهمية دراسة منهج أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء والصفات. نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية بيقول في المنهج إيه؟ طلعوا معايا كده على السبورة أو انظروا إلى السبورة. بيقول في منهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إيه؟ خلي بالكم في الترتيب اللي قاله ابن تيمية، في ترتيب دقيق جدا، بيقول من غير تحريف ولا تعطيل. يبقى رقم 2 ايه؟ بدأ بالاول بالتحريف، ثم ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يبقى دول لما تيجي تشوف واحد اذا كان فاهم العقيدة ودارس شيخ ابن تيمية هتلاقيه حافظ العبارة بالترتيب اللي ذكره ابن تيمية. لكن لما يقول لك ايه؟ اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ويلخبطهم في بعض، يبقى ده مش فاهم العقيدة لكن محب لها. يعني هو بيحب العقيدة وماشي على منهج السلف الصالح حبا، لكن كفهم ودراسة لا. اللي هقول لكم السبب في كده ايه ابن تيمية، لكن نحفظ الاول ماذا قال الشيخ الاسلام ابن تيمية من غير ايه، ها، من غير تحريف ولا تعطيل، ها، ولا تكييف ولا تمثيل. فبدأ بالتحريف وانتهى بايه، بالتمثيل. ولو عكس الكلام ده في اغلب كلام تيمية، لو عكس وبدأ بالتمثيل ينتهي بالتحريف، يعني من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا ايه، ولا تحريف. يعني بدأت بواحد، لان المسألة مرتبة من الادنى للاعلى، فهو بدأ باعلى ما يمكن من الضلال الى اقل ما يمكن. ان بدأت بالاقل تنتهي للاعلى، وان بدأت بالاعلى تنتهي للايه، للاقل، على حسب تسلسل الانحراف. ابن تيمية لما كتب هذا الكلام ثم قال: ونعلم ان ما اخبر الله به حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، أو ممكن تقول ليس فيه ألغاز ولا أحاجي. أحاجي الأحجية اللي هي الفزورة يعني. لماذا كان هذا التعريف الذي انتشر وسينتشر بحول الله تبارك وتعالى معبرا عن منهج اهل السنة والجماعة؟ وفي سؤال كنا نسأل الطلبة في الجامعة، نقول لهم ايه، لماذا كان الضابط الذي وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية في باب الاسماء والصفات من اسلم الضوابط في هذا الباب؟ ايه السبب في كده؟ لا مش في كده وبس، مسألة ليست في هذا، انا مش عايز اجابة، الاجابة هتعرفوها، لان اجابة الموضوع مش بس كلمة، اجابة الموضوع هو هذا الكتاب اللي هو مختصر القواعد السلفية، او شرح المحاضرة باختصار اللي هنقولها النهاردة ان شاء الله عز وجل، اللي هنختم بها طريقتنا في منهج السلف الصالح، التي ستعرف من خلالها نوعية المتحدث من خلال بعض الكلمات التي يتكلم بها. يعني يستطيع الشخص ان هو يعني يشعر برائحة الشخص اللي على مذهب المتكلمين على بعد أميال، لو تكلم بشيء وسمعه. ممكن يبقى مثلا بيتكلم في موضوع على ميكروفون ولا حاجة، وانت ماشي في السكة تعرف وانت ماشي في الطريق على بعد 2-3 كيلو ان الرجل اللي على المنبر ده منهج أشعري او منهج المتكلمين. صدق هتعرف الكلام ده في يوم من الايام، هتذكروا ان التقينا في المحاضرة والشيخ قال الكلام ده. تعالوا نشوف بقى ايه السبب ابن تيمية، ايه اللي دفع ابن تيمية يجعل هذا المنهج منهجا يسير عليه اهل السنة من بعده. وبيقول: اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى باب الاسماء والصفات اجتهادي ولا توقيفي؟ ها، اللي قال الكلام ده مين؟ ها، ابن تيمية. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن تيمية. بيقول: منهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو وجدت يوم من الأيام إن شيخ الإسلام ابن تيمية سمى ربنا سبحانه وتعالى باسمه الضار، والله أنت اللي قلت مش إحنا، إن باب الأسماء والصفات إيه؟ توقيفي. معايا يا إخوانا؟ طيب. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. بقول: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. البداية منين؟ ابن تيمية بقول: لا، البداية مش من تحريف، البداية من أقل شيء ذكره اللي هو التمثيل. ابن تيمية بيقول: بداية الضلال والانحراف جاية منين؟ من التمثيل. أنا مرتبها كده: رقم واحد إيه؟ التمثيل، رقم اتنين التكييف، رقم ثلاثة التعطيل، رقم أربعة التحريف اللي هو التأويل بغير دليل. اكتب التأويل بغير دليل، اكتبها كده. أو معلش، أنا كنت أقصد التحريف فكتبتها التأويل. التحريف، اكتبوها التحريف أو التأويل بغير دليل. هذا مقصد شيخ الإسلام تيمية، لأن مش كل التأويل باطل، في تأويل يقبل، تأويل لا يقبل اللي بيسميه هو تحريف. أيوة ما هو احنا هنتكلم في دي اهو، والسبب في كده في الترتيب اللي انا ذكرته ايه؟ ان هو بدأ بالتحريف اللي هو يسمى التأويل بغير دليل. ها؟ انت حضرت المحاضرة بتاع التأويل؟ لا ما حضرتهاش اظن. انواع التأويل حضرتها؟ لا ما حضرتهاش. ما انا بقول لك عشان كده المحاضرة ديت فيها ايه؟ ها؟ لا هو انت بتسأل عن محاضرة كاملة احنا شرحناها بالتفصيل، فما ينفعش فيها الكلام دلوقتي، فانت اصبر بس كده، ممكن اللي ما حضرش يواجه صعوبة، لكن ايا كان هنحاول نبسطها الى قدر ما يمكن بحيث يظهر هذا المنهج والسبب في الخطأ اللي وقع فيه الممثلة والمعطلة اللي هم بيمثلوا الآن أغلبية في العالم الإسلامي. بيقول تسلسل الانحراف بدأ منين؟ تمثيل. التمثيل ده أهون ما يمكن، وهو السبب في البلاء كله. يزيد شوية ينتقل إلى إيه؟ ها؟ للتكييف. يزداد سوءا فينتقل إلى التعطيل. يعني اللي وقع في التعطيل يبقى مر مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي إيه؟ ها؟ التكييف، وقبل التكييف التمثيل. طب ودي نعملها ازاي؟ هم عايزين المحاضرات على اشرطه، دي مساله فنيه انا ما اعرفهاش بقى. هي هم يفرغوها على ورق ماشي، بس ما هي اصل احنا اللي بنقوله اغلبه موجود في الكتب او اغلب والتفريغ كويس، لكن انا بتكلم على مساله حكايه تحويل الاسطوانات او المحاضرات الى شرايط. ممكن بعض اخواننا يسجلوا، بدل ما يسجلوا في الام بي 3 يسجلوا على كاسيتات على طول، لكن اسرع الانتشار، يعني الشرايط اسرع انتشارا من الايه، من ال اخواننا بيحولوها الوقت من ام بي 3 للشرايط، ممكن يكون بعد اسبوع او اثنين كلها تكون موجوده بين ايدينا. دي سهله ان شاء الله عز وجل، لكن اللي احنا عايزين نستمر في بيانه. لو واحد وصل الى التاويل بغير دليل او التحريف، يا ريت حد يكتب الكلمه دي غيرها، اكتبوها التحريف علشان ما حدش ياخدها في الصورة ان هو ده الاصل. ايوه شيل كلمة التأويل واكتب التحريف، لان التحريف هو المعني ادق. ايوه لو وصل الى قضية التحريف او التأويل بغير دليل يبقى مر على كم مرحلة؟ ها؟ على الثلاثة. يبقى ما فيش واحد هيقول لك مثلا في تفسير معنى الاستواء بالاستيلاء والقهر إلا وأنه يعطل حقيقة الاستواء، والسبب في تعطيله لحقيقة الاستواء أنه إيه؟ كيف، فاستخدم قياس الشمول، وقياس الشمول مبني على قياس الإيه؟ التمثيل، وده اللي احنا شرحناه سابقا. تعالوا بقى نشوف الأصل في المسألة. احنا بنقول قواعد في تسلسلها كما ورد في كتاب ربنا. ربنا تبارك وتعالى وضع منهجا للمسلمين، قال لهم ليس كمثله شيء، ها؟ وهو ايه؟ السميع البصير. تاني، ليس كمثله شيء، ده نفي للمثيل على الاطلاق. النفي المثيل هذا يسمى توحيدا. ربنا سبحانه وتعالى زي ما نقول كده مثلا، محدش يشابهه، محدش زيه، لا مثيل له، لا شبيه له. لا يكون ذلك كمالا إلا إذا أثبتنا الصفة بعدها. فقال ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. يبقى البداية بالتوحيد ثم إثبات الصفات. لكن لو عكسنا، نفينا الصفات بحجة التوحيد. أنتوا فاكرين المسألة اللي قلت لكم في الأول؟ واحد بيقول ابني لا نظير له. في ماذا؟ يقول ولا له أي صفة. احنا بنكلم الاخ نقول له هو بيقول إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه صارف لكل النصوص التي توهم التشبيه. فأنا أصرف الاستواء وأخليه استيلاء لأن الله يقول ليس كمثله شيء. شوفوا إزاي، لكن هذا ظاهر باطل، وكل ما يقول نقول ان ربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، لا استغفر الله استغفر الله. استنى يا عم تستغفر ربنا، انت وقعت في جريمه ولا حاجه لا سمح الله، ربنا فوق عرشه. لا لا لا لا مش ممكن. طب اين هو؟ يقول لك على ما كان. الا على ما كان يا اخي. الرسول سال جاريه قال اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه، وانت تقول لي على ما كان؟ ما هو حاجه من اثنين، اما اجابتك احسن من اجابه الرسول فتصريفنا إليها، أو أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤدي إلى الكمال وإلى النصر وإلى الخير للأمة، وهذا الكلام لا يعقل. فبيقول لي لا، دي إجابة علي بن أبي طالب على ما كان. قلت مش ممكن يكون علي بن أبي طالب قال الكلام خالص. أين ورد هذا الكلام مثبتا على علي بن أبي طالب؟ هم ينسبوها إلى جعفر الصادق أو بعض الناس اللي شاروا أثر ضرب المتكلمين. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جارية أين الله؟ تقول في السماء، والله يقول الرحمن على العرش استوى، ثم تقول لي أنت على مكان. يقول لك لا يا أخي، هذه نصرفها، نصرف الرحمن على العرش استوى، هذه تدل على التشبيه، فنصرفها بقوله ليس كمثل شيء. يبقى بينفي الاستواء ويقول لك محدش زيه، زي واحد بيقول بالظبط ابني محدش زيه في ايه؟ مالوش ولا صفة. أو تقول ابني مالوش ولا صفة على الإطلاق لأني محدش زيه. هل هذا كلام يعقل؟ انا بقى اضرب له مثلا اقول له يا ابني انا مانيش عايز الواحد، يعني لو انا جبت واحد من عوام الناس الذين لا يعرفون غير كيف يحصلون على قوت يومهم، وقلت له هذا المثل، واحد بيقول ابني لا نظير له، هل الاولى ان تقول لا نظير له في علمه او في فهمه، او تقول لا نظير له مالوش ولا اي صفه على الاطلاق ولا له أي صفة عند الناس لأن محدش زيه؟ هذا لا يعقل. هيقول لك لا، المدح والكمال أن تقول لا نظير له في علمي وفي سمعي وفي بصري، زي ما ربنا قال ليس كمثلي شيء وهو الايه؟ وهو السميع البصير. هو ده منهج التوحيد. منهج التوحيد أن تقول ليس كمثلي شيء في ايه؟ في سمعي وبصري، في علمه، في قدرته، في استوائه على عرشه، في وجهه، في يده، في غير ذلك من أوصاف الحق سبحانه وتعالى. يبقى أول قاعدة من القواعد اللي هي التوحيد، ليس كمثله شيء. وكون الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا يحتم علينا أن ننفي عن الله عز وجل نوعين من الأقيسة، قياس التمثيل وقياس الايه؟ الشمول. قلنا يعني ايه قياس تمثيل؟ الحاق فرع بأصل في حكم جامع لإيه؟ لعلة. يعني واحد يقيس يقول لك ايه؟ له وجه كوجهي، تعالى الله عن ذلك. الممثلة قالوا هذا، الرب سبحانه وتعالى له وجه، الممثل له وجه كوجهي، كذبت وخسئت أن تقول ذلك. من أين لك أن وجه الله كوجهك؟ هل اطلعت على كيفية الوجه؟ هل هناك مثيل عشان تقيس عليه؟ أبدا. لم تره ولم تر له مثيلا، فكيف عرفت كيفية الوجه؟ هقول لك طيب، ما هو ذكر الوجه أضاف الوجه إليه، والوجه عند الإطلاق في اللغة العربية لما وضعوه يوضع على هذه الهيئة، الهيئة البشرية. خلي بالك من النقطة دي. يقول لك الوجه، العرب وضعت هذا اللفظ للدلالة على الجارحة اللي هي وجه الإنسان، فلما يطلق وجه يراد به الإنسان. قلنا هذا كلام باطل أيضا. ليه؟ لأن الوجه عند التجرد عن الإضافة وعدم إضافتها للإنسان لا يعطي معنى في الأذهان. أنا لما أقول وجه واسكت، حد منكم يقدر يتخيل وجه معين؟ ردوا معايا يا أخوانا. أنا لما أقول وجه فقط، ده بيسموه لفظ إيه؟ لفظ إيه؟ مجرد. مجرد يعني مش مضاف. وجه مش ممكن هيجي في ذهنك أي صورة أبدا على الإطلاق. ليه؟ لأن الصورة هتظهر مع التقييد مش التجريد، مع التقييد مش مع الإطلاق. لفظ الوجه مطلق من غير ما أضفته إلا فلان ولا علان خالص، ما أقدرش أتصور حاجة. إمتى تصور؟ عند التقييد. فلما اقول مساء على سبيل المثال، الاخ ده اسمه ايه؟ ها؟ وليد. اما اقول وجه وليد، ممكن اطلع لك صورته، ممكن تشوفه بعينك، تقدر تتخيل صورته اللي شفته قبل كده. لكن هل تستطيع ان تتصور وجه محمد او ياسر او علي؟ ها؟ انا بقول وجه مين؟ وليد. فقيدتم مين؟ بوليد. فلما تتصور وجه ياسر؟ هل لما اقول وجه واسكت يبقى وجه وليد زي وجه ياسر؟ خلينا بتكلم كلام بسيط وبلدي خالص للعوام. اي واحد على الاطلاق لما تقول له وجه وتسكت مش هيتصور حاجه، مش هيتصور لا وجه خالق ولا وجه مخلوق، ما اقدرش احددها. وما فيش حد بيقول الفاظ مجرده، ما ينفعش واحد يقف كده في وسط الناس ويقول لك وجه. وجه ايه؟ كلمه يا اخي طلعت وخلاص ما تدقش. هقول لك ايه؟ ما فيش حد بيقول كلام زي كده. زي ما قلت له كان في شرح المساله في كلام تيميه اللي قال فيه ايه؟ ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فاكرين انتوا العباره دي؟ اي اثنين لازم يكون فيه قدر مشترك بينهم وقدر ايه؟ فارق. القدر المشترك اللي بين الاثنين ايه؟ ممكن نقول ده هو موجود وده موجود، ده له ذات وصورة وده له ذات وصورة، هذا شيء وهذا شيء، هذا له وجه وهذا له وجه، ده مشترك بالاثنين. لكن لما اقول وجه وليد عمره ما هتصور وجه ياسر، صح ولا لا؟ طب لو تصورت وجه ياسر وانا بقول وجه وليد، يبقى انت مخك اللي محتاج تعديل. نعمل لك ايه؟ كل الحوار اللي دار اكتر من ساعة او ساعتين على هذه القضية، بقول له يا اخي خليك تجرد عن اللي فات وعن اللي درسته، وهات واحد عاقل يحكم بينا ملوش علاقة بأي حاجة. واحد هنجيب واحد دلوقتي من الشارع بياع ولا حاجة ونقعده في وسطنا، واقول له وجه محمد تتصور وجه وليد؟ والله انت اللي مخك بقى يحتاج تعديل، اعمل فيك ايه؟ اذا كانت الامور ما جت بهذا الشكل. فهنا بنقول ان في قدر مشترك، نعم، ان لفظ الوجه عام مجرد ينفع اضيف لكل الجالسين، ما فيش ولا واحد من الجالسين الا له وجه. وجه، هل انا شبهت كده؟ لكن امتى يبقى التشبيه؟ لما خصص واقول ان وجه وليد يماثل وجه محمد، هما توأم. في الحالة دي بقى فعلا ما اقدرش اميزهم، زي ما ربنا يكرم احد الاخوة كده بجوز عيال في بطن واحدة، تيجي تبص تلاقي البنتين شبه بعض، امهم مش عارفة تتلخبط فيهم، من بوسينة ومن سنية مش عارف مين هي فيهم، واخد بالك ازاي؟ يفرقوا بينهم في ايه؟ يلبسوا دي حلق ودي يلبسوا حلق شكل تاني، واحيانا يتلخبطوا برضه. ليه؟ لان من التماثل الشديد بينهم استطيع ان اقول ان محمد زي محمود في الوجه وفي كله. لكن لا يحدث هذا ابدا في مساله ان نقول وجه يبقى يدل على التماثل. فهو ساعه ما نقول الرحمن على العرش استوى، ولا ما انا لو قلت ان ربنا له استواء يبقى قعود، يبقى جلوس، اثبتت قعود لله عز وجل. ازاي يا اخي تقول الكلام ده؟ انت اصلا بتتصور مخلوق ساعه ما يذكر الخالق. الرحمن على العرش استوى، تتصور استواء مخلوق. وربنا ما قالش ان هو محمد على العرش استوى او سليمان على العرش استوى او بلقيس على العرش استوى، قال الرحمن على العرش ايه؟ استوى. انا ما شفتش كيفيته. ذكر الاستواء في حقي لا يعني التماثل. انتوا فاهمين يا اخوانا النقطه ديت؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى بدا بهذا، قال ليس كمثل شيء. اوعى تتصور في اي وصف ذكره رب العزه والجلال وصف المخلوق. اوعى يجي في ذهنك وصف المخلوق. ما تقولش له وجه كوجه، أو له وجه كأي وجه. له وجه كأي وجه قياس تمثيل ولا شمول؟ اللي حضروا قبل كده، ده قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ شمول. قياس الشمول هذا قياس عام. يعني إيه؟ إحنا قلنا لكم إن الأول بيجي قياس التمثيل، وبعد كده قياس الشمول. قياس التمثيل لأن إحنا ربما كثير من الإخوة ما حضروش، فنركز نعيد الفكرة هذه. لما احنا نتكلم على مسألة قياس التمثيل، قياس التمثيل هذا بيستخدم الطفل الصغير عند ولادته او بعد ولادته، في ان بياخد صورة من الايه، من الاصل اللي موجود في الخارج، الخارج اللي هو ايه، ها، خارج الذهن، خارج الذهن. فبياخد خارج الذهن يشوف مثلا والدته، يقوم واخد لها صورة فين؟ في الذهن. الصورة دي يتذكرها ويتخيلها عندما يشم رائحتها او يسمع صوتها. اخد بالك ازاي؟ عندما يسمع صوتها خلاص يبقى عرف شكل اللي جاي وكيفية اللي جاي من خلال قياس ايه؟ ها؟ قياس التمثيل. دي فطرة موجودة في النفوس. لكن لما يسمع ان ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى له وجه او له يد، مش ممكن هيلاقي صورة في ذهني عشان يقيس عليها، مش ممكن. طب هو ادخل صورة والدته وصورة والده، وادخل صورة مين؟ اقاربه واخواته وكلام من ده، كل هؤلاء دخلوا في ذهني كصور متعددة بسبب النظر وبسبب السمع. بعد فترة بقى ينظر الى المجموع الكل للصور اللي في الذهن، ايه المشترك بين الناس دي؟ يقول لك اللي بيسمع يسمع بأذن، واللي بيتكلم بيتكلم بايه؟ بلسان. فيعمل قاعدة او قياس شامل يطبق على مين؟ على كل بقى اللي مش هيشوفه، على كل من لا يراه، فيبدأ يطبق هذا على الكل. فلما يسمع قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقوم يدخل وصف الحق سبحانه وتعالى ضمن قاعدة الشمول اللي بتشمل الكل. قلنا هذا لا يجوز، لأن ربنا ليس كمثله إيه؟ لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمول. يبقى التوحيد كأول قاعدة بينفي إيه؟ ها؟ أيهما أسبق من الآخر؟ التمثيل بيسبق الشمول. اللي بيستخدم قياس التمثيل نسميه ممثل، واللي بيستخدم قياس الشمول نسميه إيه؟ ها؟ مكيف أو مشبه. أما أقول ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ تقول لي إن التمثيل يستخدمه، أو يستخدم الممثل يستخدم قياس التمثيل، والمشبه يستخدم قياس إيه؟ الشمول. ده الفرق بين الاثنين. التكييف هو نفسه التشبيه. طيب، أول القواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبها التوحيد، قال ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد. قال بعد ليس كمثلي شيء، ها، وهو السميع البصير. فأثبت الوصف بعد أن وحده، ليس كمثلي شيء في صفته، هو ده المدح. مش تقول ليس كمثلي شيء في ايه؟ في لا شيء. قد عندهم يقول لك في لا شيء ملوش ولا صفة. الله أكبر، الله أكبر. لا تقبل هذا على نفسك وترضاه لربك. أنا بقول للأخ ده، يعني وانت هتسمعوا الكلام ده في المحاضرة، هو أخ يعني صراحة لم يلتقي بأحد أو درس مذهب السلف الصالح بوجه من التفصيل، وإن درسه درسه على خلفية هي خلفية المتكلمين. فأنا بقول له يعني أنت لو واحد قابلك في الشارع وقال لك ازيك يا أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا، أنت راجل طيب كويس، لكن أنت مالكش ولا صفة يا أستاذ إبراهيم عندي، هتزعل ولا تتبسط؟ بس كده. قلت له على طريقتك ديت المفروض انك كنت تضحك وتتبسط، تقول له جزاك الله خير ما شاء الله، انت راجل موحد. هو الكلام بالمنطق والعقل. انت لما تكلم واحد منهم الحكايه مش محتاج كلام كتير. انا بقول لابد ان احنا نراجع عقلنا تاني، لابد ان نعيد النظر فيما ندرسه، ان كان حقا قبلناه، وان كان باطلا لا يمنع الشخص الصادق لله عز وجل ان يرد ما الفه حتى ولو لمئات بل اكثر من الف سنه. هي دي القضية. تقول واحد مقابلك يقول لك ما شاء الله يا استاذ ابراهيم الله يبارك فيك، انت مالكش ولا صفة عندنا، لان انت محدش زيك. والله لو جبت حجج الدنيا بعد كده هيقبل منك ايه؟ تقول لي انا حصرف كل الصفات وما حسبتهاش. ليه؟ لان ربنا ليس كمثلي شيء. انما الافضل والاولى ان تقول ايه؟ إيه؟ انت يا استاذ ابراهيم لا نظير لك في علمك، لا نظير لك في ايه؟ خلقك، في رحمتك، في خوفك لربك. يبقى انا مدحته بوصف. يبقى توحيد ادى الى اثبات ولا توحيد ادى الى تعطيل؟ الى اثبات. هي دي القضيه. فهو دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. انما تيجي انت تنفي السمع والبصر، لماذا نفيت السمع والبصر؟ يقول لك اصل ربنا ليس كمثلي شيء. يا سلام، تحت قولي ليس كمثلي شيء. ولذلك كانت الايه دي بتغيظ المعتزله جدا. ليس كمثلي شيء، يتغاظوا منها يقولوا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليه؟ لانها عكس منهجهم تماما، توحيد ثم اثبات. هم عندهم لا، نفي بسبب التوحيد. هو ده التوحيد عند المعتزله. التوحيد عندهم معناها ايه؟ اثبات الاسماء، تنفي الصفات كلها، تنفي الصفات عن ربنا. فواحد منهم قاعد مع الخليفه المامون، جلس معه يوما عند ستار الكعبه وقال له يا امير المؤمنين، شايفين ايه مكتوبه على ستار الكعبه؟ يقول يا امير المؤمنين اريدك ان تغير هذه الايه، تكتب فيها ليس كمثلي شيء وهو العزيز الحكيم. ها؟ وهو العزيز الحكيم. عشان تنفي الايه؟ السمع والبصر. لا، بقى الشخص يتجرأ على ان تغير آية في كتاب الله تحت مسمى ان اثبات السمع معنى الاذن. يا اخي هو لما يذكر السمع مجرد مش معناها اذن. هو قال لك سمع محمد ولا سمع محمود ولا سمع بشر؟ السمع ده سمع مين؟ ها؟ سمع الخالق سبحانه وتعالى. كيف يسمع؟ احنا عندنا نقول لك كيف يسمع بالنسبه لنا كبشر، كل واحد فينا بيسمع بكيفيه اللي هو ايه؟ الاذن. فالسمع ادراك، وكيفيه السمع عندنا اللي هي الايه؟ الاذن. فالله تبارك وتعالى له سمع يسمع السر واخفى. كيف يسمع؟ قول لي بقى اذن؟ حاشا وكلا، من قال ذلك فقد تقول على ربه. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤول. كيف يسمع؟ الله اعلم. كيف دي ملهاش اجابه خالص عندنا. ليه؟ لان عشان اشوفه هو مصر يقول لي طيب مش من اسماء ربنا، بس على سبيل المثال مش من اسماء ربنا الكبير؟ ايوه من اسماء ربنا الكبير. مش لازم يكون فيه كبر في الذات والصفات؟ ايوه فيه كبر في الذات والصفات. قال لي طيب هو اكبر من العرش ولا اصغر من العرش؟ خد بالك ازاي؟ لو قلت ان هو على العرش بقى يبقى اكبر من العرش ولا ايه؟ ولا صغر. هو كل ما هنالك ان هو مشغل دماغه في قياس التمثيل وقياس الايه؟ الشمول. فانا قلت له انا هرد عليك برد بسيط جدا وانت هتسمعوه في السؤال. قلت له والله انا ما شفتش، ولما اطلع هناك لو عرفت اقيس لك العمليه هيسهلها. هقول لك ايه؟ ما انت بتتكلم في قضيه غريبه جدا جدا. حد شاف يا اخي الكيفية ديت؟ الغي من ذهنك العلم بالكيفية. مش وجود الكيفية؟ ربنا على العرش نعم، وما اقدرش اقول اكبر ولا اصغر لان انا ما شفتش، لا علم لي بذلك ولا يقوى احد ان يقول ذلك. عندما ترى ربك تعلم كيف هو. لكن هم يريدون اعدام قضية الكيفية، ان ما فيش كيفية من اصله. ولذلك ابن تيمية بيقول ايه؟ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هو عايزين ينفي كل الصفات كأن ما فيش إله خالص. ما هو أنت بتقول لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ومالوش سمع ومالوش استواء ومالوش علو وماهوش موجود في على العرش. طب يا ابني أمال هو فين؟ أنت بتعبد إله ولا بتعبد حاجة تانية؟ المعطل يعبد إيه؟ والممثل يعبد لأن متخيل. أنت متخيل شخص وقاعد تقول تنزل عليه الأدلة، متخيل إن كل اللي ورد في وصف الله. قلت طب لما زكريا بطرس، قلت له بطرس ده ايه؟ قال لما يقول لي زكريا بطرس مثلا اي، قل لك الاله بتاعهم بينزل. بينزل؟ ايوه الرسول بيقول العشاء بسرعه كده، العشاء بدات هنكمل. اتفضل. يقفلوا قبل الدرس علشان ما يشوش على اخواننا، ده طلب منه. طيب احنا بس هنكمل الكلام اللي كنا بنتكلم في قضيه بطرس. اعوذ بالله من الشيطان. اي القصد انه يقول ان اله المسلمين ينزل الى السماء، والنزول هو انتقال من مكان الى مكان. فبقول لي بقى ايه؟ طيب رجل كهذا لما يسألنا كيف ينزل نقول له ايه؟ قل له الله اعلم. لان زكريا بطرس دي حمار على طول، انت هتسمعوها في الشريط. فهو رجل كان راجل بيفهم يعرف. صلى على رسول الله. انا اقصد ايه، احنا اصلا لا نقول هذه الالفاظ، ولكن لما يكون واحد الغرض منه الطعن وفقط وليس التعلم، نكون واحد متعنت. فلما لما اخذ اخ ياسر، نعم ايه، هو له وجه صحيح في قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون كما تأكل الأنعام، وقال أولئك كالأنعام بل هم إيه أضل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد أنه يبحث عن كيفية الانتقال، هل يدخل داخل السماء أو نقول أنت تتحدث عن شخص يشبه المخلوق وليس الخالق سبحانه وتعالى، الله على عرشه. تسألني كيف ينزل، الله أعلم. زي كيف استوى على عرشه، كيف يأتي لفصل القضاء، كيف ينزل إلى السماء، أنا لا أعرف. لكن نعلم أن الله يقرب من خلقه كيف شاء، استوى على عرشه كيف شاء، هو الذي يعلم كيف استوى، أما أنا فلا أعلم. يبقى إذن القضية في إيه؟ أنهم يسمعون الأدلة فيتصوروا بقياس التمثيل والشمول صورة لربهم فيستقبحونها. وفي الحقيقة هم ما فهموا حقيقة أوصاف الله، ولكن تخيلوا شخصا فعبدوه، فلما وجدوا هذه الصورة قبيحة قالوا لا يمكن يكون إلهنا ومعبودنا بهذا الشكل. فبدل ما يعيبوا فهمهم للنصوص عابوا في النصوص وصرفوها عن ظاهرها. لماذا صرفتم النصوص عن ظاهرها؟ قالوا لأن الله يقول ليس كمثله إيه شيء. يبقى احنا عندنا توحيد ثم إثبات، عندهم نفي بحجة التوحيد. فبتنمية بقول لهم لا، أنتم عطلتم بسبب تمثيلكم وتكييفكم. يبقى عطلتم وأنكرتم الصفة لله عز وجل التي أراد للعباد أن يفهموها. ولذلك يقول لك إيه، كل ممثل معطل. بتنمية بقول دي عبارة جميلة جدا، احفظوها يا أخوانا، بقول كل ممثل إيه معطل، وكل معطل ممثل. طب واحد يقول لك كل ممثل معطل ليه؟ لأن الممثل تصور صورة لربه لا تدل على الحقيقة أبدا، وإنما تدل على مين؟ على المخلوق. أنت تصورت مخلوق لكن أين الحقيقة؟ عطلته. ربنا يقول الرحمن على عرش استوى، وأراد من العباد أن يفهموا أنه فوق عرشه بذاته كما أخبر لا يعلم كيفيته إلا هو، وأنت وضحت لهم صورة أخرى وجعلت صورته كصورة سليمان أو كصورة فلان، والحقيقة ليس كذلك. يبقى الممثل عطل الصفة الحقيقية لله ونفاها بتمثيله لربه. طب والمعطل الممثل إزاي؟ لأن المعطل ما عطل إلا لأنه مثل إيه أولا. يبقى المعطل عطل بسبب ايه؟ تمثيله. التعطيل اللي هو النفي، نفي الصفة، نفى الصفة لانه مثلها فاستقبحها ولم يشأ ان يثبت لربه وصفا كما وردت النصوص، بل تخيل فيها شيئا لا يطابق الحقيقة. وانت لما تقول لي استواءك استواء بالقيس، او تتخيل ان استواءك استواء بالقيس، هي دي الحقيقة ولا الحقيقة كده انت عطلتها؟ لما تفهم الناس ان ربنا ليس على عرشه، والله اراد ان يصل الى الناس قوله الرحمن على عرش ايه استوى، يبقى انت عطلت وصف ربنا ولا لا؟ عطلت. يبقى الممثل معطل والمعطل ايه ممثل. دي عبارة ابن تيمية، قال كل من فريقي التمثيل والتعطيل هو جامع بين التمثيل والتعطيل. يبقى دلوقتي خليكم معايا بقى، اهو القاعدة الاولى ايه؟ ها التوحيد. اللي بعده اثبت. بنحترز بالقاعدة الاولى اللي هي التوحيد من امرين، الامر الاول التمثيل والتكييف. طب والقاعدة الثانية نحترز بها من امرين اللي هي ايه؟ التعطيل والتحريف. التحريف جه ازاي بقى؟ هو طبعا لما تصور زي الفخر الإمام فخر الدين الرازي بيقول إيه؟ بيقول لو فرضنا أن النصوص على ظاهرها فيلزم من ذلك أن نتصور إلها له وجه. خلي بالك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويبقى وجه رب، وهذا الوجه له عين واحدة. قال ولو تصنع على إيه؟ على عين. وخلي بالك هو دلوقتي قاعد بيرسم صورة، بس الصورة دي صورة مخلوق، صورة صنم بيعبده، مش صورة الحق سبحانه وتعالى. بيقول إيه؟ أهو أو له أعين كثيرة فإنك بأعيننا، وله أيد كثيرة، وله كذا، وقعد يذكر أوصافه. يقول ولا نرى في الدنيا، خلي بالك أهو، ولا نرى فين؟ في الدنيا، يعني كأن بيحكم على مخلوق مش على خالق. ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح من هذه الصورة المتخيلة. شفت بقى ازاي لما تصور الصورة ديت؟ هو بيقول ايه السبب الذي يدعوه الى التأويل بأي وسيلة؟ يقول السبب في ذلك اننا لو اثبتنا النصوص فسيلزم منها ان احنا نتخيل إله بهذا الشكل. يبقى هو وقع فين الاول؟ ها؟ ثم التكييف، ثم ايه؟ التعطيل. فعطل الصفة. فلما بقيت النصوص معطلة ظهرت مشكلة بعد فترة. اهل السنة ما سابوهمش، استنوا يا جماعة، اللغة ما تساعدكوش على هذا الكلام. الله اراد ان يثبت لنفسه اوصافا، كيف تنكرونها وتعطلون هذا كفر والعياذ بالله. زي ما شفنا من الجامع صفوان لما قال لو اردت السبيل الى ان احك من المصحف، اللي هي الآية هي الرحمن على العرش استوى، لو وجدت السبيل ان احك من المصحف لفعلت. واللي عايز ينفي صفة الكلام، واللي عايز ينفي صفة السمع، انتوا كده بتردوا كلام ربنا. الله خاطبنا بنصوص قبلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلتم بالتعطيل وسكتتم على ذلك فهذا والعياذ بالله كفر. وهم عارفين كويس جدا الجماعة اللي هم المتكلمون يعلمون انهم لو عطلوا هذه النصوص فالناس مش هتسيبهم. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى وانت بتقول مش على العرش. ربنا بيقول ويبقى وجه ربك وانت بتقول لا ملوش وجه. يد الله فوق ايديهم او ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، تقول لا ملوش يد. وجاء ربك والملك صفا صف، لا هو ما بيجيش، اللي بيجي امره، ده اللي بيجي امره دي جت بعد كده، ما بيجيش. كل ما يقول حاجه تقول لا. طب وانت سبت ايه بقى في الايمان؟ الايمان اصله ان تصدق بخبر الله، وانت لا تريد ان تصدق بخبر الله عز وجل، فهذا كفر. فيقول لك ايه؟ علشان نخرج من هذه الورطة نبحث عن ايه؟ لا، التأويل. فأول ما بدأنا الكلام كانت القضية في قضية ايه؟ هل ابن تيمية بيقول بالمجاز ولا ما بيقولش بالمجاز؟ خلي بالك بقى، يعني انت يا شيخ بتقول بالتأويل ولا ما بتقولش بالتأويل؟ في الأول يصنفك كده، قلت له بقى انتظر بقى، انتوا بتقولوا ابن تيميه ما بيقولش بالتاويل؟ لا، ابن تيميه بيقول بالتاويل، بس مش اللي في دماغكم. انتوا عايزين التاويل عشان تستروا جريمه التعطيل. والتعطيل عندكم مبني على التكييف والتمثيل. انما ابن تيميه بيقول لو كان فيه تاويل بدليل على العين والراس. وان كان التاويل في الاصل معناه الحقيقه التي يقول اليها الايه؟ فاكرين درس التاويل؟ عرفتوا بقى اهميه درس التاويل؟ الحقيقه التي يقول الكلام. أو التفسير والبيان. إنما تصرف المعنى أو اللفظ من معنى إلى آخر يبقى لازم دليل. جبت دليل نسميه تأويل، ما جبتش دليل يبقى نسميه إيه؟ تحريف. شفت بقى؟ يبقى ابن تيمية لما قال التحريف بالتأويل أقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. أنت بتصرف الصفة التي ثبتت لله إلى معان لا حقيقة لها. يقول أنا أذكر حاجة اسمها معنوية أنا أقول صفات معنوية، أنا ما أقولش حسية. حسية إيه؟ أقول له يا ابن الحس ده والمعنوي يقال في حقنا، أما في حق الحق سبحانه وتعالى فما ينفعش تطبق قواعد الحس والمعنوي. الروح اللي فينا دي حسي ولا معنوي؟ قولوا يا إخواني مش معنوي، حسي. هي الملائكة بتشدها ازاي وتنقضها ازاي؟ بتشد في الهواء ولا بتشد حقيقة احنا ما احناش شايفينها؟ ذات موجودة بتدخل البدن. الروح لها ذات ولا ملهاش؟ لها وجود ولها حقيقة. مش شيء يعني افهمه لكن ملوش حقيقة. لا. فهمت يا اخوانا؟ يعني لما اتكلم انا ضربت له مثل جميل جدا، لان ذكرتكم يوم من الايام بهذا المثل ودايما تضربوه لمثل هذه الحالة. لو ان شخص منعنا عنه الاكل والشرب وحبسناه فين؟ في اوضة مقفولة لمدة سنة ولا اتنين، هيموت ولا يعيش؟ ها؟ هو طبعا لما قلت له الروح حسية ولا معنوية؟ قال لا حسية. طيب الرجل اللي حبسناه في وسط خرسانة مسلحة وما وضع لم نضع له اي طعام لمدة مثلا سنة ولا اتنين، هيموت ولا هيعيش؟ قال لي هيموت. قلت له مش ممكن يموت ابدا. هيموت ازاي؟ ملك الموت هيدخله منين؟ ما هو ملك الموت حس، ازاي هيدخل عشان ياخد واحد من وسط الخرسانة يا راجل؟ حاولت تقول لي ملك الموت معنوي؟ يعني ملوش وجود؟ اذا كان في ملك الموت